الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوات الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من الجمعة إلى الجمعة يذهب المسلمون إلى المساجد، يجلس كل واحد منهم مستمعا للخطبة، ويخرج من الخطبة إما أن يظل تأثيرها ساعة، أو أن يظل تأثيرها إلى صلاة العصر، أو ينساها مع الجوع قبل المغرب، أو ينساها عندما ينام. وتأتي الجمعة التي تليها، وهكذا دواليك على مدار عقود طويلة، والمسلمون يتوجهون إلى المساجد، يستمعون إلى خطب الجمعة، ربما حركت قلبا أو قلبين، أو نفسا أو نفسين، ولكنها لا تحرك جيلا ولا تحرك أمما، إما لأن القائل لا يخرج الكلام من قلبه مخلصا، وإما لأن الذي جاء مشتت انتباهه وتركيزه وقلبه في بحور الحياة وابتلاءاتها، أو لأن الناس أصبحوا في المسجد شيء وخارج المسجد شيء آخر. ولكن اكتشفت أن كثير الكلام حقيقة ينسي بعضه بعضا دون توصيات معينة، والناس للأسف الشديد تحب القصص وربما لا تأخذ العبرة منه بعضهم. أنا أريد اليوم أن نضع نقاطا فوق الحروف كي يفعل الإنسان منا، سواء إن كان العبد لله القائل أو عباد الله المستمعون، نفعل الخير في أنفسنا. ماذا صنع الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم ساروا خلف المعصوم الذي عصمه رب العباد سبحانه وتعالى من كل زلل، أحبوه حبا جما حتى اختلفوا في محبته، درجات المحبة. فرجل عظيم كأبي بكر أحب محمدا النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه أحب النبي محمد، لكن كلا الرجلين كان عشقهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عملية. امرأة تسمع درس النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل يوم اثنين ينفرد النبي بالنساء في مكانهن ويعطيهن درسا كل يوم اثنين. طلبت النساء هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يأتينا إلى بعض الدروس لا يسمعون صوت النبي في الروضة الشريفة وهو يكلم الصحابة. صحيح في حجة الوداع كان عدد الحجاج الذين أدوا مناسك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم 13,100,000، 113,000. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على جبل الرحمة يخطب خطبة عرفة، خطبة الجامعة المانعة، والعباس عمه عند سفح جبل الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجملة والعباس يبلغ عنه فيسمع 113,000 كلام العباس. دون ميكروفونات ولا مكبرات صوت. فلما كان في احد الدروس للنساء يحلل النبي او يحل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الذهب والحرير ويحرمهما على الرجال، امرأة قارئة للقرآن حافظة له قالت يا رسول الله ما وجدت هذا في كتاب الله، فيش في القرآن ان الذهب والحرير حرام على الرجال وحلال على النساء؟ قال انه في كتاب الله. تعجبت المرأة الحافظة قالت اين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من سلوكيات الحبيب صلى الله عليه وسلم كقائد وزعيم في زمن يقول الناس فيه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فلا أدري ماذا كان منصب النبي صلى الله عليه وسلم المضاف إليه وكل مناصبه عظيمة بعد أنه رسول موحى إليه نبي كريم جعله الله رب العالمين خاتما لإخوانه من الأنبياء والرسل. ألم يكن زعيما سياسيا؟ مهم، ليس هذا موضوعنا اليوم. من سلوكياته العظيمة، جاء رجل يهودي في المدينة اسمه مخيريق. مخيريق هذا كان رجل موسع عليه، يهودي لم يدخل الإسلام ولكنه أحب خلق رسول الله. ففي غزوة أحد اليهودي الوحيد اللي شارك في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال على يهوديته، كان عنده 7 حوائط، يعني 7 بساتين 7 جناين. قال يا محمد هذه الحوائط إن قتلت هي معك، افعل فيها ما تشاء من أبواب الخير. قتل الرجل، قتل مخيريق هذا، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم البساتين 7 للإنفاق على المحتاجين والإنفاق في وجوه الخير. وده كان ثاني وقف في تاريخ الإسلام، أول وقف كان مسجد قباء، ثاني وقف كان وقف هذا الرجل اليهودي الذي وهب أمواله للمسلمين ومات وقتل وهو على يهوديته والله أعلم به يوم القيامة. المهم استمر مسألة الوقف على مر التاريخ صورة من صور العظمة والحضارة الإسلامية. فمن ضمن الوقف كانت مرتبات الحسبة، الحسبة هؤلاء اللي هم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، يمشوا في الأسواق يشوفوا المخالفات. كان من ضمن وظائفهم أنهم يراقبون مثلا الجزارين القصابين، فلا يضع الجزار اللحم أمام المحل لسببين، لأن هؤلاء أهل الحسبة المكلفين من قبل الحاكم أن اللحوم هذه قد تؤذي المارة وتلطخ ثيابهم بالدم لأن الحواري والأزقة ربما تكون ضيقة، ثم بعد ذلك كي لا يضرها الهواء التلوث والتعرض للهواء الجوي. الوقف الإسلامي كان في وقف للقطط الضالة في دمشق، حفظ الله الشام وأهلها وحفظ كل بلاد المسلمين، يسمى بيت القطط، وقف الكلاب الضالة، وقف الحيوانات المسنة. الحسبة والحسبة هؤلاء المحتسبة كانوا يمشوا يشوفوا هؤلاء الأكارين اللي هم اللي بيؤجروا الدواب، يعني بدل من السيارات الأجرة كان زمان الدواب بالأجرة، عزهم الحمار بغل أي دابة، هؤلاء كانت مهمتهم. فكانوا تحت الرقابة من الدولة الإسلامية في ماذا؟ يفتش هؤلاء على كم العلف الذي يوضع للدابة، يجب أن يكون كافيا كم العلف. كان من 6 قرون كان في الدستور المصري الى الان، الدستور المصري لم تحذف هذه المادة، كان في بند لعلف دابة شيخ الازهر، شيخ الاسلام الدابة اللي يركبها سبحان الله لها علف من بيت المال فلا يأخذ راتبه من الدولة حتى إذ قال يقول رأيا حرا. وكان إذا ظهرت بغلة شيخ الأزهر في أول الشارع، وأنتم تعلمون من زار القاهرة شارع الأزهر شارع طويل أطول من 2 كيلومتر تقريبا، يقف التجار يمنة ويسرة احتراما لعمامة شيخ الأزهر. الوقف الإسلامي عجيب، كيف نفعله اليوم؟ هذا هو السؤال. يعني تقول أنت أنا ما لها أيام كانت الحكومات الإسلامية ووجود الإسلام وانت. لا، أنا أقول لك أنت، ما مشكلتنا اليوم؟ ضياع الوقف. كيف نبدأ كل واحد فينا يشارك في الوقف؟ في صور عجيبة. أنا أريد منك أن تنظر إلى يوم في عائلتك وتستكشف من الولد النابه في العائلة، سواء ابن عمك، ابن عمك، بني خؤولتك، بني خالاتك، اقاربك، القرية التي جئت انت منها. انظر في العائلة عندك سوف ترى ولدا نابها عبقري من صغره، يحصل دائما على 98%، متفوق، حفظ القرآن صغيرا، عنده نباهة، شاعر، اديب من صغره، واضح انه كل المعلمين في المدرسة يثنون عليه، عينك عليه. لماذا لا توقف أنت شيئا؟ عندك 4 أولاد، اعتبر أن عندك 5، أوقف مالا لتعليم هذا الولد. وإذا كبر الموضوع وانتشر نجتمع جميعا في أن نذهب به إلى أفضل الجامعات العالمية في المستقبل للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات نحن فيها يعني تأخرنا، هندسة الوراثية وهندسة الجينات وهندسة الحاسبات الآلية وهندسة الطيران، الأشياء هذه التي احتل الغرب العالم بها. لماذا لا توقف أنت مثل هذا الأمر؟ لماذا لا يوقف أغنياء المسلمين وقف للشباب الغير قادر على الزواج؟ شاب عنده 30 و35 سنة، لماذا نحن نرى المصائب أمامنا فلقد صعبنا الحلال فصار الحرام سهلا؟ والصحابة عملوا العكس، سهلوا الحلال فكان الحرام صعبا. فلو أوقفنا أموال وقف نسميه وقف الزواج، كل قرية، كل مدينة، كل بلد، كل محافظة، كل دولة فيها صندوق وقف بتزويج المتعثرين في الزواج. رجل عنده 5 بنات ولا يستطيع ان يزوج احداهن لان التكاليف كبيرة او يعين في الزواج، والان تشارك البنت الولد في مسألة التجهيز، لماذا لا يكون وقف لمساعدة هذا الاب المسكين بهؤلاء 5 او هاتيك 5 من البنات لتزويجهن؟ هذا امر. الامر الذي يليه، لماذا لا نبحث في المدارس في الفرق الرياضية خبراء كرة في أمريكا الجنوبية وفي هنا وهناك، يسيرون في الحواري والأزقة يجدون ولد عنده 7-8 سنوات لكن رجله يقولون عنها أن حساسة نحو الكرة، فتلتقط عين المدرب الخبير ويلحقه بمدرسة الكرة ويصير لاعبا عالميا يباع ويشترى بملايين. أنا أقول على الشاكلة يؤتى بدعاة مخلصين وعلماء فضلاء يطوفوا العالم الإسلامي ويزوروا المدارس ويسمعوا خطب الأولاد. الولد يقوم يخطب يقول خطبة سبحان الله، ونرى فيه أنه سوف يصير داعية ناجحا مفوها. لماذا لا نوقف أموال من أغنياء المسلمين؟ ليس كل شيء تصنعه الدول والحكومات، نحن نستطيع أن نفعل. الأغنياء غير الزكاة يعملوا وقف لعالم المستقبل، فقيه المستقبل. أوقفت من قبل أم الإمام البخاري مال بعضا من مال ولديها الكبيرين، وكانوا بيعملوا في الصيرفة، صرافة تغيير العملة، ورأت في ولدها محمد الصغير ذكاء قالت لولديها الكبيرين هذا الولد الغلام فيه نجابة اخفلاه ويتفرغ للعلم. فرغ الكبيران الولدين الكبيرين الولدان الكبيران اخوى الامام البخاري مالا معينا وتفرغ محمد بن اسماعيل البخاري للعلم وقدم للعالم الاسلامي صحيح البخاري. لماذا نحن لا نوقف لنحصل على البخاري مرة اخرى؟ ام الشافعي اخذته من غزة وهو هاشمي وذهبت به الى مكة وهناك استأجرت غرفة قريبة من الحرم فقيرة وهم من آل البيت لا يأخذون صدقات. فكان الإمام الشافعي يحضر في الحرم ويكتب خلف العلماء على العظام وعلى الحجارة وعلى السعف وعلى الأمر الميسر القباطي في هذا الوقت، يعني لم يكن هناك ورق. أولادنا عندهم الحاسبات والأوراق وما شاء الله، ولكن لا يحبون، عندهم كراهية للكتاب كما كرهه أبوه من قبل وتكرهه أم وتبغض الكتاب، تحب المرآة وما عليها وتكره صفحة مرآة الكتاب. فورثت كراهية الكتاب لولدها وورث الرجل كراهية الكتاب لابنه. أما أم الشافعي ورثت حب العلم للشافعي، فماذا صنعت؟ كثرت الأحجار والأشياء التي يكتب عليها الشافعي فضاقت الغرفة فأصبحت تنام هي ولدها في متر في متر كزنزانة. قالت يا بني بعد ذلك هل نبيت في الشارع؟ الإمام الشافعي في هذا الوقت عنده 8 سنوات، يعني ولد في الصف الثاني الابتدائي. ماذا صنع؟ عكف أياما فحفظ كل ما كتب، ثم أخذ هذا كله وألقاه خارج الغرفة ووسع على أمه، ثم صار الشافعي رضي الله عنه. نحن في هذه البلاد بيننا الآن إخوة فضلاء مسلمين غير عرب. أنا أدري الآن ما لهم وهم يسمعونني، ينظر الواحد في ساعات لأنه لا يفهم. لماذا لا يوقف بعض من الذين بنوا هذه المساجد الجميلة يعني مالا لترجمة فورية في كل مسجد باللغة الغالبة في المنطقة؟ هنا يسكن ناس انجليز يجيدون الانجليزية، هنا ناس يجيدون اللغة الاردن، هنا البلبارية، اللغة الفلبينية. الى هذا الامر توضع شاشة لهم او توضع سماعات كالمؤتمرات التي نراها. يعني بالله عليك الرجل المشرك النجس الغير مسلم يحضر في المؤتمرات ويضع السماعة ويفهم ماذا يقوله امين عام الامم المتحدة او غيره، ونحن لا نريد لإخواننا هؤلاء الذين ربما ما قبلت الصلاة إلا من أجل وجودهم معنا، لماذا لا تترجم لهم الخطبة في كل مسجد؟ خطبة ترجمة فورية، غرفة ملحقة، ويترجم المترجم لهم، وتوضع سماعات في الركن المخصص لهم ويسمعون ويفهمون الخطبة. كلنا كعرب عاملين مشاكل في العالم، 400 مليون، مسلم الهند وحدهم 200 مليون، العالم فيه 1,100,000,000 غير عربي. ونحن نظن ان العرب صحيح مادة الاسلام، لكن نظن اننا الوحيدون المسلمين في هذا الكون. لا والله، احنا مجرد ربع العالم الاسلامي كعرب، وثلاثة ارباع العالم معطل، وكلما ذهبنا اليهم يشكون الى الله ظلم العرب المسلمين الذين يقولون عنا اننا احفاد الصحابة. فلماذا لا يوقف أصحاب المساجد ومرتاد المساجد؟ سبحان الله، لماذا ننتظر أن يتسول المسلمون اليوم لأبنائنا في الصومال؟ أين صندوق الكوارث الذي طلبنا منه من 10 سنوات؟ صندوق الكوارث هذا اقترحت أن كل مسلم في العالم كل شهر يقتطع دولارا من راتبه فقط. هنقول أن فيه 500 مليون لا يستطيعون، لأن فيه ما يقرب من 1,000,000,000,000 يستطيعون دفع دولار شهريا. اخر العام يكون عندنا رقم ضخم، رقم يربو على 15 مليار دولار، عندما تحدث ازمة في الصومال في القرن الافريقي او في غيرها. لا ننتظر ان نتسول من الناس، ولا ننتظر ان نكشف او نريق ماء حيائنا امام هذا وذاك ونقول يا فلان ارسل يا فلان ابعث. اهل الخير كثيرون، وقلت ان هذا الصندوق اما يتبع مجلس التعاون الخليجي، يتبع جامعة الدول العربية، يتبع منظمة الدول الإسلامية، يتبع دولة فاضلة من دول أي دولة، والكل يضع في هذا الصندوق ويوظف فيه أو يعين عليه أناس فضلاء والمسلمون فيهم الخير الكثير، يسمى صندوق الكوارث. لا ننتظر أن تجتاح جائحة دولة من دول العالم الإسلامي، وسواء في مسلمين أو غير مسلمين، نحن نريد أن يظهر الإسلام بحضارته وأن يظهر المسلمون بحضارتهم، وأن نعيد الوقف كما كان مرة أخرى أيام ما كان فيه الوقف لطلاب العلم والنابهين وحفظ القرآن والكتاتيب والخلوات التي كان يتعبد فيها المتعبدون والمساجد والمدارس العلم والجامعات والتقنية الحضارية الموجودة. والله عندئذ سوف نكون بحق قد طرقنا بابا عمليا من باب تطبيق ما نسمع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، إن تفعيل الإسلام في حياتنا ليس بتعمير المساجد فحسب، لكننا نريد تعمير القلوب. قد يكون سبحان الله المساجد عامرة، لكن كثيرا من مجتمعاتنا فيها الخراب الخلقي، الخراب السلوكي، الخراب في التصرفات، خراب ما بين الزوج وزوجته، وما بين الجار وجاره، وما بين صاحب العمل والعامل عنده، خراب نراه لأننا ننفصل تماما عن العالم إذا دخلنا المسجد، وإذا خرجنا لا شيء. بالله عليك، أنا أريد أن بعد انتهاء الصلاة صافح من على يمينك وقل له أنا أخوك فلان وأعمل في الجهة الفلانية، وهو يقول لك، يعرف نفسه عليك. الصحابة كانوا إذا دخلوا أخذوا وطبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لقي المسلم أخاه فليعرفه باسمه واسم أبيه، أنا فلان ابن فلان وأعمل في الجهة الفلانية، وتحدث ألفة وتحدث محبة، وربما يوما ما تحدث مصاهرات وتحدث مشاركات طيبة. لكن آتي إلى المسجد أبتسم مجرد في وجه أخي وأصلي معه 10 سنوات ولا أعرف اسمه ولا أعرف أين يعمل ولا مشكلته. نحن نريد أن يكون تفعيل المساجد وقفا خيريا في القلوب، ينطلي هذا على سلوكياتنا وتصرفاتنا. حقيقة الأمر أخواتنا وبناتنا الحاضرات في المساجد أفضل منا بصراحة، إذا جلست معها في دقيقتين تعرف الدي إن إيه بتاعها وفصيلة الدم وما شاء الله متى طلقت ومتى رفعت قضية الخلع في دقيقتين، سبحان الله. يعني يأتي أفراد السي آي إيه يتعلمون عندها كيف تتلصص على أخبار، المهم ما شاء الله الأخوات هذه ملكات. فأنا أريد أن نتعلم كرجال شيء من هذا الطيب، ولكن في الجانب الطيب وليس من جانب الفضول أو الدخول في أسرار الناس. أحبتي في الله، قلت لكم في بداية الخطبة إن كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا، لكنني أريد أن أحدد أننا نستعيد مرة أخرى وجه الإسلام الجميل، وللحديث بقية طويلة إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم ونساءهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي الخليج وفي المغرب العربي وفي شمال الأرض وجنوبها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنت تستطيع اليوم أن تسأل عن أقاربك من الفقراء وأنت تعرفهم، والفقر في العالم العربي ليس فقرا عاديا، هو فقر مدقع. فتسأل عن أولاد أختك أو بني عمومتك، عندكم ولد عنده 5-6 سنوات كده يعني له في حفظ القرآن، قول عندنا، قول هذا في كفالتي، الشيخ بتاعه اللي هيحفظه له كذا، هو وإخواته سواء أولاد أو بنات، وهذا المال تفهم أولادك أن الجزء ده كل سنة يخرج زي زكاة المال، سمنت وقف لتحفيظ القرآن. ربما أنت ما يسر لك أن تحفظ القرآن، طب تعوضها كيف؟ في أمرين، في أولادك وفي أولاد المسلمين، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم. فكلما يعني سبحان الله، أضرب المثال ببساطة، المصريون اليوم مثلا 80 مليون مسلم مثلا، إذا صلى منهم 70 مليون وصام 70 مليون وزكى 70 مليون وصنع الخير 70 مليون، عارف كل هذا على مدار 1412 سنة مضت، كل هذا الخير في ميزان حسنات عمرو بن العاص. إذا ماذا صنع عمرو من الخير؟ ها؟ واضرب هذا، يعني انت طب عمرو صحابي جليل ويسر الله له، أقف بجواري عمر، لكن أنت من يقف بجوارك إلا إنسان يذكرك بالله، فلماذا أنت لا تقوم بهذا الفعل؟ والآن إن شاء الله هكفل 5 من حفظة القرآن، هكفل 2 من الشباب اللي ينفعوا في الدعوة، هكفل ولد يطلع متخصص في هندسة نحن نفتقدها، هكفل ولد يخرج طبيب مخ وأعصاب أو جراح كبير قلب أو إلى آخره إلى نهاية المرحلة. والله سوف يبارك لك في أولادك، يبارك لك في مالك، يبارك لك في زوجتك، يبارك لك فيما أنت قادم عليه. علمت نفس ما قدمت وأخرت. طب اللي أخرت عرفناه، إيه اللي قدمت؟ أو العكس، ما قدمته أنا في الدنيا سوف أجده. طب اللي أخره، أنك إذا مت لم تمت معك حسناتك. في ناس لما تموت الحسنات شغالة. بالله عليك، أنا عندما أذكرك وأقول قال بلال ابن رباح، ماذا تقول أنت؟ ها؟ رضي الله عنه، لما ملايين ومليارات على مر الزمن تسترضي وتستعطف السماء في رضوانها على بلال رضي الله عنه، ألا يبلغ الرضوان إلى بلال؟ طيب الولد اللي انت تحفظه القرآن هذا، أو الولد اللي هتخليه على الطريق يعني في المستقبل يكون معلم، يكون طبيب، يكون مهندس، يكون حرفي محترم، سبحان الله، يعني بالله عليك الدول لا تتقدم إلا بما يصنعه أو تصنعه شعوبها من الخير. والإنسان تبدأ فكرة بسيطة ولكن المهم ينفذها، وخير الأعمال أدومها وإن قل. ليه؟ يعني قال عليه الصلاة والسلام أوكي سقاءك ولو بعود قش، يعني أنا لو عندي إناء ليس له غطاء ممكن أحط عليه ولو عود قش؟ بالله عليه عود القش سوف يغطي الإناء؟ لا. لكن ماذا يقصد بنا ولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربما الميكروب أو الفيروس اللي هينزل يقف على العود، فأنت عملت إيه؟ طبقت الآية وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعت. ما قال لك رب العباد لابد أن تحارب سبحان الله بقنبلة نووية؟ أنا لسه متخلف، ما عندي حتى أنا يعني إذا كما نقول عندهم صحيح قنبلة ذرية وإحنا عندنا قنبلة ذرية، بس عايزين نستغلها. عندنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، العالم الإسلامي في تمدد خير. والكارثة يضحك علينا يقول لك شوف، قال الغرب إذا وصل عدد المصلين في صلاة الفجر كعدد في صلاة الجمعة يخاف من المسلمين. ولا يخاف ولا غير. مين ضحك عليك وقال لك المعلومة دي؟ القضية كلها كم؟ الكم في الاسلام المرة الوحيدة اللي كنا فيها اغلبية هزمنا يوم حنين في بدر، كنا 313 امام 1000، يعني الواحد امام ايه 3. في حنين كنا 12,000 ها، وحنين وغطفان 4,000، يعني كل كم مسلم امام كافر؟ كل 3. وحدثت في بداية المعركة الايه الهزيمة، ويوم حنين ها اذا اعجبتكم كثرتكم ها فلم تغني عنكم ايه من الله، هل اغنت؟ حتى لم يقف حول النبي صلى الله عليه وسلم الا 10، حتى الرسول قال يا عباس نادي على المسلمين، لان المسلمين دخلوا في غبش الفجر، غطفان وهوازن مقاتلين اشداء. والله الرسول صلى الله عليه وسلم تعب مع العرب تعب انت لا تتخيله. العربي اكثر الناس فلسفة واكثر الناس عنصرية، عنصري عجيب، جينات ابي سفيان تسير في الجميع، من دخل دار ابي سفيان فهو امن. العباس فهمه من ناحية الناحية السيكولوجية النفسية، قل له يا رسول الله ابو سفيان رجل يحب الفخر، يحب يتنفخ كده، اديله اعطيه ايه، اعطيه ابرة فخار. الرسول صلى الله عليه وسلم عليم بالنفوس مما علمه ربه، من دخل المسجد الحرام فهو امن، ومن دخل دار واندخل داره فاغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فسوى الرسول بين المسجد الحرام وبين ايه دار فابو سفيان ايه، يا الله راح للقريش قال لا طاقة لكم اليوم بحرب محمد، هو حاسب اخذ خذ يا اخي الجزء الجميل اللي في اللي امامك، كل واحد له مفتاح شخصية ادخل عليه من المفتاح بتاعه. زوجتك بالله عليك ملهاش مفتاح شخصية؟ انت تقول لا ده كلها اقفال، لا مش كلها اقفال ولا غيره، لا لا لا هي فيها مفاتيح بس انت لم تدرك المفتاح بعد. في واحدة مفتاحها مثلا يعني الذهب بس واحد يرد يقول لك ده كلهم يا استاذ، خلي بالك صح ولا لا، مش انت بتبقى ماشي كده في امان الله في الطريق في السوق فجأة تختفي من هي من جوارك، ما تفرحش يعني لا تفرح كثيرا، هتلاقي واقفه قدام ايه محل المجوهرات وسبحان الله ومبتسمه وانت بتبكي سبحان الله. المهم يعني طبعا توزيع ادوار، المهم علينا. فكل واحد له مفتاح، واحده تحب اباها او اخاها حبا عجيبا فعايز تعمل لها مدخل، يقول يا الله والدك ده لا اخوات ده الراجل ده مش موجود زي في هذا الزمن، وانت تقول في نفسك إيه؟ اللهم اني اعوذ بك من النفاق وسوء الاخلاق سبحان الله، لانك ما رايت منه قاعد. لكن هي عندها ابوها ده، انا مش حكيت لك على الرجل الفاضل والله عشان اعرفك فقه الاولويات عند المسلمين، ما توحد الله. راجل تزوج امراه بينها وبين ابيها عشق عجيب، في بنات كل بنت معجبه بابيها، انا شايف ان ابوها ده يعني هو الرجل الجميل ده لما تكون باره، وهي تسكن بعيدا عن ابيها بألف كيلو متر بين المدينه اللي ساكنه فيها والمدينه اللي ساكن فيها الاب والام، ألف كيلو. تستيقظ في الصباح تقول لزوجها ايه، ابويا مريض. هو كلمك؟ تقول لا انا عايز اسال عنه، يسالوا عنه يجدوا مريض سبحان الله زي التوأم. شويه تقول ابويا في ورطه، يتصل بالرجل، شوف العربي حتى في اللهجه يقول ايه، يتصل عليه حتى من باب الفخر، يا عم اتصل عليه ايه، انت لازم تتعالى عليا في الاتصال، حتى يتصل به مش عليه. المهم ما علينا ما علينا ما علينا، يقول لك فاهم عليا، لا اله الا الله، فاهم مني مش عليا، لازم العلو، ما في جينات فرعنا على في الارض، بلاش على دي، على دي بلاش منها، فاهم مني تفهم مني مش تفهم علي، افهم عليك ازاي، عليك يعني انت من فوق مش فاهم، لا عليك مش فاهم عليك سياد. المهم ففي مرة اتصل به انسباؤه اصهاره، يا فلان نعم والد الزوجة البقال الله، يا الله نقترب دي مشكلة، ده احنا هنعمل ايه في البلوة دي، كيف نبلغها؟ فنعمل اهلها بالايه بالتدريج، تحب تزوري ابوكي؟ قول يا شيخ في 5 دقائق كانت جلسة في السيارة، ده عايز ازور ابوها، خرج ورا خارج المدينة المسكنين فيها، بدأ الحوار. قال شوفي احنا في بلد يعني موضوع التعدد ده يعني موجود، اصل في بلاد فيها سمت التعدد وبلاد فيها سمت التوحيد، واهل التعدد يقولوا ده توحيد منقوص وتوحيد مغلوط، المهم يعني كلاهما خير. فقال والله انا نويت بصراحة اتزوج عليك. وقعت الكلمة كان ايه يعني وقعت يعني وخلاص، هي وقعت على هذه صح، وقعت على سبحان الله وقعت على. المهم يا يقول لك يا شيخ تضرب فيها شوية، تضرب في السيارة شوية، وتضرب في نفسها شوية، 3-4 ساعات الى ان انهكت قواها. بعد ما اقتربوا من المدينة اللي مات فيها حماه الله هذا الرجل العبقري، اقول لك انا قصته العجيبة. فقال لها اقول لك ايه، انا متزوج منك من كم سنة؟ 26 سنة. لان عمري كذبت عليك؟ ابدا يا اخوان ما كذبتش عليها بصراحة، الحتة دي لا، الكذب خيبة، احنا في رمضان. قال لها طيب بصراحة انا لا اتزوج عليك ولا شيء، انا بس عندي خبر مش ولا بد. قالت له خير ان شاء الله. قال لها ابوك؟ ها البقاء لله. قالت له الله يرحمه، بس بالله عليك مش هتتزوج عليا؟ ده انت تسميه فقه الايه؟ ها ففقه الاولويات ده واحد فاهم شخصية زوجته. فانت لو فهمت لاسترحت. انت ليه تعبان؟ مش عايز تفهم. انا اعمل لك ايه؟ لازم ديك مفتاح، فيه مفتاح، كل واحد مفتاح. بلال الله يرضى عليه طرق الباب عند عمر، فالخادم بتاع عمر قال انه نائم. فبلال قاعد على عتبة الدار منتظر امير المؤمنين. يدردش مع من؟ مع الخادم. كيف تجدون عمر؟ الناس زي ما تحب تسأل عن الايه؟ عن المشاهير يعني، يقول له اخباره ايه، ياكل ازاي، يشرب ازاي. لكن بلال يقول كيف تجدون عمر؟ قال الخادم عمر رضي الله عنه خير كله، الا انه اذا غضب فهو امر عظيم، لما يزعل ويغضب الله اكبر. بلال لانه خبير نفسي قال لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من غضب. يبقى فاهم شخصية عمر ام لم يفهم؟ الصاحبان الشيخان الكبيران ابو بكر وعمر ورايحين السخيفة، سخيفة من؟ سخيفة بني ساعدة اللي فيها الايه؟ انتخب اول خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهما ماشيين عمر بيقص بعد ذلك، وابو بكر يقص، كل واحد بيقص الايه اللي كان داخله. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجى بعد، قاعد عنده الفضل وعلي والعباس ينتظروا تغسيله وتكفينه، لانه اوصى ان الذي يغسله ويكفنه رجال من آل بيتي، وحددهم. وبلغ ابو بكر وعمر ان الانصار اختاروا سعد كخليفة بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحدث فتنة. وهم رايحين السقيفة، انظر الى الانسان لما يعرف صاحبه. قال عمر كنت اعلم ان في ابي بكر حدة، فكنت اجهز كلاما لينا اهدئ به روع ابي بكر عندما يحتد. عمر وابو بكر يقول في نفسه بعد كده كنت اعلم ان في عمر شدة، فكنت اجهز كلاما لينا اقوله عندما يحتد. يبقى اذا الناس لما تكون فاهمة بعضها تستريح ام لا تستريح؟ ده هي زوجتك عارفة ان انت سيرة المال والاسواق والشراء دي بتعمل لك ايه؟ يعني توتر عصبي ونفسي وكله. فكل ما تقعد على الافطار انت تمام مبسوط، للصائم فرحتان، ها؟ الا المنغصات هو فرحتان، فرح سبحان الله، هو جالس وفرح ان الاكل امامه، هو شاري وكان جائع. المهم يعني يقول له انا نسيت اقول لك، لا انا خير ان شاء الله انا بس، ها؟ ساعتها حط قطن في اذنيك سبحان الله. قالوا استغشوا ثيابا وضعوا اصابعهم في اذانهم. طب يا سيدي انت عارف ان هذا الموضوع ينكد عليه، استنى لما يفطر الاول بدل ما يحصل له مغص اثناء الاكل، وننقله على المستشفى وندفع مبالغ وتضيع المبالغ اللي كنت تشتري بها. فكل واحد عارف شخصية الاخر. انت تدري ان زوجتك تكره ان تذكر امها بالسوء، انت ليه كل شوية تفتح يا اخوانا نريد ان يريح بعضنا بعضا، عايزين نريح بعض، عايزين نكون مسلمين بحق. فقضية الكم، حكاية صلاة الفجر كله كم؟ ليه؟ شوفوا التصارع على صلاة التراويح. تراويح سنة ولا فرض؟ سنة. حلو. طب بالله عليك احنا المصلين في صلاة الفجر بعد التراويح بكام ساعة؟ هم نفس عدد الصلاة التراويح؟ ليه؟ الفجر الصلاة الصبح سنة ولا فرض؟ أيهما مقدم على الآخر؟ دليل انطماس البصيرة حرص الإنسان على النوافل وتكاسله عن الفرائض. وفي فرائض تغيب عنا، الفرائض الغائبة عنا ماذا صنعت أنا لدين الله؟ إيه اللي عملته؟ إيه اللي بعمله للدين؟ تصلي وتصوم هذا لنفسك للدين. قال عمر: ألقى الرجل فيعجبني فأسأله: ماذا قدمت للإسلام يا أخ الإسلام؟ فإن رأيته قدم خيرا أقول: جزاك الله عن الإسلام خيرا. وإن وجد ما قدم شيئا أقول: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. لازم تقدم شيء. تقدم شيء يعني تضع بصمة. كيف؟ أنت ليك زي ما قلنا قريب هتتولاه إن شاء الله في حفظ القرآن، واحد تاني يجد قريب يتولاه في ان يكون داعية المستقبل ان شاء الله، في لك قريب ان شاء الله يبقى طبيب المستقبل، معلم المستقبل، خبير المستقبل، خبير اقتصادي وعايزين خبير سياسي وعايزين خبير عسكري. كل هذه الخبرة يجب ان نرعاها نحن من اقاربنا. يحصل ثلاث فوائد. الفائدة الاولى انني فعلت الاسلام تفعيل حقيقي. المسألة الثانية النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. بمعنى إيه؟ عمر الله يرضى عليه يقول: اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا أحبه. يعني إيه؟ يا رب ما تخليش واحد فاجر يعمل فيه معروف، فالمعروف أضطر إيه؟ أحبه أم أكرهه؟ هتحب صاحب المعروف. فأصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة. أصحاب المعروف هؤلاء هم الذين يشفعهم الله بعد الأنبياء والشهداء والعلماء. أين أصحاب المعروف؟ إن صنعوا معروف في الدنيا، هؤلاء يصنعون معروفا في شفاعة في أقاربهم وذويهم، وهذا من كرم الله. طيب، هل السؤال إذا حفظ ولدك القرآن من كرم الله عز وجل أن يلبس هذا المسلم الأب والأم حلة الكرامة وتاج الشرف؟ تاج الكرامة وحلة الشرف تلبسهم ليه؟ لأن هذا ولدك الذي حفظ القرآن، طول ما يعيد في القرآن ويرجع في القرآن ويختم القرآن في ميزان من؟ ميزانك أنت. وأنت ربما لا تحفظ إلا الفاتحة وبعض السور القصيرة. عوض هذا في ولدك، عوض هذا في أبناء المسلمين. بلاش دي، هات واحد من أبنائنا أبناء الجاليات المسلمة غير العربية، وخلي ولدك سواء في رمضان بعد العصر أو بعد الظهر في المسجد يعلمه اللغة العربية، أو بعد العشاء بعد التراويح وقعد على جنب كده. والله هذه فريضة أولى من صلاة التراويح نفسها. تعالى حبيبي، ألف باء، سبحان الله. كان زمان يعلمونا بطريقة غريبة، وخد بالك المعلم عارف أن الولد طالع زي أبوه يحب الطعام، ويشوف يا ابني العصا الالف دي للعصا اللي بيضربك بها ابوك، خلي بالك. لا اله الا ما تعليم ارهابي ده ولا، سبحان الله. الباء ده عباره عن صحن بس البيضه وقعت منه، لا اله الا الله. التاء طبق كبير بس فيه بيضتان كبيرتان. الولد ايه الكلام ده كله الساعه 7 الصبح، الله سبحان الولد بقى لا اله الا انت. الثاء وهكذا. ولكن سبحان الله كان الود موجود، وكان الناس سبحان الله كان لنا رحمة الله عليه الشيخ اللي علمنا وإحنا صغار القرآن، وإحنا صغار قصار كده، فكان كفيف ولكن كان عنده بصيرة. فيشك أن لما ينادي على ولد من الأولاد واحد مننا يجيب بدل منه. ليه؟ ما يروح يشكو لأبوه والولد فين، ويا ويل اللي إيه اللي يغيب، صح؟ الآن يا ويل الأب اللي يعاتب ابنه على أنه غاب. المهم ما علينا. فالراجل يشك أن الصوت ده مش صوت الولد حسن من خلنا، ولا صوت ماهر ولا صوت احمد. فيروح يقف لنا على باب الكتاب ويخرجنا واحد واحد ويحسس بايده على شعرنا، وعارف ملمس شعرنا. يفتقد مين؟ حسن. حسن ده صنع فعلا ليس بالحسن. ليه؟ لان واحد مكانه سبحان الله. فكان اذا اشتكى الشيخ وكان الشيخ له مساعد اسمه العريف. الشيخ يعطينا الاحكام والصور العريف يتابع معنا. فالعيال في اولاد طالعين من صغرهم كانوا ينفعوا مسؤولين في بعض الدول يجيدوا الرشوه. فكانوا يرشوا العريف بايه؟ يجيب له قطعه حلاوه، يجيب له شيء عشان العريف لا يسمع له، ويروح يبلغ الشيخ انه ايه الولد ده تمام يا فندم، كل حاجه مظبوطه يا فندم، لكن الدوله خربت في المستقبل بفضل الله. فبنقول انا عليه ان الولد من صغره طالع راشي سبحان الله، حتى مع الشيخ في الكت لا اله الا انت. فاذا اشتكى الشيخ للاب يا الله، يجتمع الاب والشيخ في تربيه الولد. هل يسمح الان ان معلم يستطيع ان يلمس ولد من الاولاد في الصف رغم سوء ادب الولد؟ احنا لو شيوخنا موجودين كانوا خدوا الولد وابوه وامه ورموه من في الله في الله في الله، ما تحملوا. جدي وجدك لو شاف ابنك ودلاله عليك كان مات تاني سبحان الله. من رحمة الله انه مات، من رحمة الله ان جدك مات، ما رأى هذا الخلل السلوكي الموجود عندنا سبحان الله. يا راجل يا مؤمن، الولد العجيب ان الاب بيستعطف الولد ان يرضى، شيء اغرب من الخيال. يا اخي الله يرضى عليك، انا اريد ان تبدأ اليوم في تفعيل وقف اسلامي لك. اعمل شيء، امش والله لن يضيع عند الله عز وجل ابدا. ان لا تستطيع ان تعمل بنفسك، في هيئات يا اخي ما شاء الله هنا في الدولة بتعمل مسألة الوقف. وبعدين سبحان الله انا ما زلت اؤكد على موضوع الا ننتظر الكوارث حتى تقع ثم بعد ذلك نبدأ في تفعيلها. المسلمين بفضل الله كما قلنا من قبل كان في اوقاف عجيبة عند المسلمين الاغنياء والاثرياء. قلنا لكم عن وقف إناث المريض سبحان الله، يروحوا في المشافى المستشفيات زمان يوقفوا أموال لناس رواتب ياخذوا تفرغ. الناس دول يجيدوا القصص والحكايات والآيات والشعر والأحاديث التي تبعث على الأمل، ويقفوا بعيد عن المريض بطريقة غير مباشرة ويرفعون أصواتهم بالحكايات الجميلة فيستشري الامل في قلب المريض. ايه الاحاسيس الراقيه دي؟ دي موجوده موجود في الغرب دلوقتي، يقول لك بنك القلق، تقوم الساعه 2 بالليل قلق تتصل برقم معين. انا عندي ارق، ليه؟ صديقتك تركتك؟ يقول لا ده امي انتحرت في داهيه. يا ده انت وهي سبحان الله. امي اسمع بنك القلق لا اله. وعندهم بنك لبن الامهات، يجمعوا لبن الامهات الزياده حطوه في اناء واحد، فكله بقى في الزريبه عزك الله، اخوات في الرضاعه يلا، ما فيش حدود. والانسان لما تنقطع صلته بالسماء تصير حيوانا اعجب. والعربي كما قال ابن خلدون واصفا لهم، العربي لا تصح الا رساله. اللي عايز يدخل بمفتاح شخصيه عند اي عربي او عربيه لابد ان يدخل من مفتاح الدين، غير مفتاح الدين لا تتحكم فيه. لا شوف، يعني تقول انت عن رئيس سابق وملك سابق ووزير سابق، لكن لا تستطيع ان تقول عن ابن تيمية سابقا، صح ولا لا؟ صح. ابو حنيفة سابقا، ماذا تقول انت؟ ها لما تيجي فتوى تقول ايه؟ ها يقول ابو حنيفة، يقول بفعل ايه؟ مضارع. ابو حنيفة مات سنة كام؟ 150 هجرية، لكن ما زال ايه؟ الناس موتى واهل العلم احياء. فانا مش عايزك تموت بعد موتك، انا عايزك تحيي القرآن في قلب قريب لك او قريبة لك. يا سلام لما كل سنة تقول لزوجتك اليوم احنا عايزين كل سنة نختار ولد من العائلة فقير نزوجه، نشوف تكلفة الزواج كام ونعطيه انا واخويا نشارك في تزويج واحد او تزويج اثنين. ولو كل ثري في عالمنا العربي والاسلامي سبحان الله قصد ان يزوج 10 من ابنائنا سبحان الله الامر هيتيسر بفضل الله عز وجل. ام لم يجمع الصحابة لجليبيب رضي الله عنه شوية تمر وخير وتزوج جليبيب رضي الله عنه بشيء من اليسر وشيء من السهولة؟ لكننا عندما نعقد امر الحلال تصير كارثة. لو عقدنا امر الحلال الحرام يصير سهل، الحرام يصير بسيط. لكن الصحابة يسروا امر الحلال. امعك شيء من القرآن؟ يقول نعم يا رسول. ما معك؟ والفاتحة والاخلاص بس، بهما زوجناك، مهر. اذهب الى بني فلان وقل لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوجوني. لما جلابيب كان شكله دميم الخلقة وفقير، وبعدين قال اذهب الى بني فلان فقل لهم، فالاب احرج. ليه؟ لان كل المدينة رفضت زواج جلابيب، فقير ودميم الخلقة، يعني مفيش صفة حسنة. فقال طب استشير امها. هو الاب عايز ياخد فرصة بس للايه، كيف يرد؟ فالام اول ما قالت الا جليبيب تزوج اي واحد الا جليبيب. البنت سامعه من جوه بس مرباه على كتاب الله. قالت يا ابتي يا امي، هل تردان رسول الله الا بما يرضى رسول الله؟ يا الله، شو البنت لما تكون ايه تربت على الدين، انت معقوله انت ترد الرسول اللي جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يحب، وتزوج جليبيب. وعبد الله بن ابي وداعة يغيب من درس سعيد بن المسيب كبير التابعين يوم اثنين ثلاثة، افتقده. اين عبد الله بن ابي وداعة؟ جاء. اين كنت؟ قال الله ماتت زوجتي، فجلست ثلاثة ايام يعني اتقبل العزاء وصلي في المسجد اللي جنب الدار. قال هل تريد ان تتزوج؟ طبعا الاخوات الان يقول لك معقول يا سيدنا الشيخ تشجع الناس، الحرمه ميته من ثلاث ايام وتقول له سبحان ابن مسعود دفن زوجته. بس ارجو ان الاخوات ما ياخذوش موقف من سيدنا ابن مسعود. دفن زوجته وهو راجع قال زوجوني. قال ابن مسعود قال لان القى الله بكل ذنب خير لي من ان القى الله عزبا. طبعا الكلام على هواكم مش على هوا حد تاني. يلا صيام. المهم سبحان الله، فعبد الله بن ابي وداعة قال له تتزوج؟ قال له من اين؟ المهم سعيد بن المسيب عنده بنت اسمها عائشة، طلبها امير المؤمنين وعندها 16 سنة. رفض سعيد رضي الله عنه، قال يا صغيرة السن، يعني اي ترجع معها يقول لامير المؤمنين ايه، فهي صغيرة. بالليل حضر الدرس، صلى العشاء خلف سعيد، ذهب عايش مع امه، قاعد ياكل هو وامه زيت وخل على الارض. طرق الباب، قلت من؟ قال سعيد. قال عبد الله بن ابي وداعة خطر ببالي كل سعيد الا سعيد بن زيد، الا سعيد بن المسيب. طب لماذا؟ لان سعيد بن المسيب عاش 50 سنة من الدار الى المسجد ومن المسجد الى الدار ما رأى فيها قفا مصلي. الله. عارف يعني ما رأى قفا مصلي؟ رضي الله عنه، رضي الله عنه. فتح ليه سعيد ومعاه شوية مريدين وواحدة من الخلف متغطية. مرحبا مرحبا. قال ما اردت ان تبيت الليلة من غير زوجة، اتصاهرني؟ ده اللي كان يسلم على سعيد بس يبقى حاز الخير كله، كمان ياخد بنت الرجل الصالح، سبحان الله. فكنت يعني انحني يزيح الطبقين اللي فيهم شوية الزيت والخل تحت الايه، تحت الاريكة، عشان الله عروستي اللي داخلة على بيت ما فيهوش يعني اعزك الله. المهم قالت امه اخرج يا سعيد. الجارات سمعوا، ودايما والله المرأة فيها شهامة. الجارات نادت الام ان سعيد سيتزوج الليلة. الجارات اللي عندها شوية تمر، اللي عندها غطاء، اللي عندها لحاف صغير، اللي عندها سجادة، اللي عندها قعب من الماء، اللي عندها سبحان الله كوز من البيت، اتمال الخير من الجيران. وسبحان الله صلى سعيد عبد الله بن وداعة الفجر ورجع عشان يطمئن على زوجته يوقظها للفجر ويرجع للدرس. قالت له الى اين انت ذاهب؟ قال الى درس ابيك درس سعيد. قال له احنا الزواج ده يعطلنا عن العلم. قالت اجلس اعلمك علم سعيد، فكأن سعيدا يتكلم. هذه الذريات فرح، مش تشيلك الهم وتشيبك قبل المشيب. خليك يقول لك ده راجل يا مؤمن من اقاربنا انجب بنت وبنت وبنت، فالراجل تشكك، اتصل بيا اكيد يا سيدنا الشيخ اللي عنده 3 بنات يدخلوه الجنه اكيد، يعني انت متاكد؟ لا اله الا الله. لا ليه؟ من كثره كلام المحيطين. تروح لجارتي الحرمة اللي خلفت البنت الرابعة، ان شاء الله ربنا يعوض عليك يا بنتي بالخير، اصبري واحتسبي، لا اله الا انت سبحانك لا حول ولا قوة الا. طب لماذا هذا الكلام؟ سبحان الله، والله الذي لا اله الا هو. يعني اخ عالم جليل سوري، افك الله كرب سوريا وكل المسلمين عندهم دون ذكر التحديد، يعني رجل انجبت زوجته 5 بنات، فاقسم بالله قال لها لو جبت البنت السادسة ويا حام اقطع عليك ايديها ورجليها. فانجبت له ولدا بدون ذراعين ولا ساقين. الولد عنده 6 سنوات، والشيخ العالم قال لي ممكن ده جاري، ممكن نروح نزوره. يا شيخ اصدقك فيما تقول، سبحان الله. والراجل عنده 6 بنات وزوجته حامل، او سكت على الولد راحت عند اهلها. دي حصلت ايه قريبا حد هنا عندنا هنا، يعني لا اقول الدولة ولكن هو مقيم. فلما راحت عند اهلها اتصل بها بالتليفون قال لها لو جبت البنت 7 خليك عندك. فنام رأى رؤية، القيامة قامت والملائكة واخدينه على النار، والابواب جهنم 7 مكتوب عليها 1 2 3 ارقام. فاقترب من الباب الاول وجد بنته الكبرى، قالت لا ده ابويا، ابويا لا يدخل هنا. فصرفوه. الباب الثاني البنت 2، الباب السابع معلوش حد، فهبت النار عليه من داخل الباب، فاستيقظ من الخوف، فاتصل بزوجته قال لها يا ريت تجيب لنا بنت ان شاء الله، ربنا يبارك فيك ان شاء الله، بس انا عايز تؤمن ايمان غيب لا ايمان شهاده، الذين يؤمنون بالغيب ها ان شاء الله. يا ترى فكرت في الكلام اللي انا قلته لك اليوم، تعمل وقف كده على جد حالك وان شاء الله ربنا يضع البركه، فكر فيها، اما وقف لحفظ القران، وقف علم، وقف تزويق، وقف اي وقف للخير. اما الوقف اللي هو صندوق الكوارث الذي اقترحه من سنوات، هذه مهمه الدول، واحنا كلما جلست مع احد المسؤولين في كل بلاد العالم حقيقه افتح معه هذا الموضوع من سنوات، ولكن ان شاء الله ربنا يلين القلوب ويشرح الصدور ويتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.